إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء، بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو على كل شيء قدير. إن أعطى فبرحمته وفضله، وإن منع فبحكمه وعدله، والخلق يتقلبون بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا دافع لأمره. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني في الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان عبرة لمن سواه. أيها الإخوة، يقول رب العزة جل وعلا في محكم آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بمثل هذه الآيات معاشر الإخوة ابتدأنا هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك الذي جعله الله عز وجل منحة لعباده وعطية عظيمة لمخلوقاته. جعله الله عز وجل منحة لعباده وعطية لمخلوقاته الذين يريدون الله والدار الآخرة، يتقربون إليه فيها بكل ما يحب ويرضى من الصلوات ومن الصيام ومن الأذكار ومن الصلات ومن حسن القول وحسن العمل. وتحدثنا عما يجب أن يتحلى به المسلم في هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم، حتى يكون أهلا لأن يكون ممن غفر الله عز وجل له، وممن رحمه الله تبارك وتعالى، وأن يتعرض العبد لنفحات الله جل وعلا، وأن يتعرض لعطاء الله تبارك وتعالى حتى يكون من الفائزين وحتى يكون من المفلحين. معاشر الإخوة، بمثل هذه الآيات بدأنا حديثنا عن شهر رمضان، وصرنا نبحر في هذا الشهر بالاجتهاد والجد وبمحاسبة النفس وقصرها وجبرها على طاعة الله عز وجل. كل منا بقدر وسعه، وكل منا بقدر طاقته، وكل منا بقدر ما يعينه الله عز وجل على فعل الصالحات. وها هو ذا معاشر الإخوة قد انصرم الشهر وكاد أن ينتهي، لم يبق منه إلا بضعة أيام، إلا بضع أيام، لم يبق منه إلا صبابة قليلة يتصابها صاحبها. فهل نحن قد أدينا في هذا الشهر ما يجب علينا أن نؤديه؟ وهل لنا من وقفة ونحن نودع هذا الشهر العظيم ينظر كل واحد منا ماذا خرج من هذا الشهر، وبأي شيء قد استفاد من هذا الشهر؟ فإن كانت الأيام تنصرم وتنقضي والعبد لا يأخذ منها عبرة ولا موعظة ولا يأخذ منها ما يحمله إلى غيرها، إن كان يومك كأمسك وكان يومك كغدك فأنت مغبون وأنت مغرور وأنت عبد قد ضيعت عمرك وضاع عليك كدك وتعبك. ولكن المسلم له وقفات، وينظر في حاله وينظر في أمله وينظر ماذا استفاد من هذا الشهر العظيم. ولا شك ولا ريب معاشر الإخوة أن الذي صام رمضان كما يحب الله عز وجل ويرضى أو قريبا من ذلك، سواء كان مسددا أو سواء كان مقاربا، لا بد أنه قد استفاد، لا بد أنه قد استفاد. ونحن نتحدث اليوم عما يستفيده العبد المؤمن من صيام رمضان، عما يستفيده العبد المؤمن من صيام رمضان. أولا معاشر الإخوة، إن الله عز وجل شرع لنا صيام رمضان مع ما فيه من الحرمان ومع ما فيه من مخالفة شهوات النفس لأجل فضيلة عظمى هي أعظم الفضائل، بل هي أم الفضائل، وهي قوله جل وعلا لعلكم تتقون. هذه التقوى هي الزاد الذي يأخذه العبد معه يترك من الدنيا كل شيء، حتى ثيابه يجرد منها، حتى أولاده وأهله يفارقهم، حتى بيته الذي بناه وزخرفه وشيده وجمله وحسنه يخرج منه، فلا يبقى معه إلا ما حصل من التقوى. فإن كان قد حصل التقوى فإنه يأخذها، وإن لم يكن قد حصل التقوى فإنه يخرج من الدنيا خالي الوفاض، ليس معه شيء، ليس معه شيء ينفعه. إذا به يصحب أقواما لهم زاد وهو بغير زاد، يصحب أقواما في سفر طويل لهم زاد يتزودون به وينتفعون به وهو بغير زاد. قال رب العزة جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه التقوى هي أعظم ما يقبل به العبد على ربه، وأعظم ما يحمله العبد ليوم اللقاء. هذا ما يبينه ربنا جل وعلا، حيثما يبين ربنا تبارك وتعالى في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه التقوى هي ساب النجاة، هي ساب النجاة من النار، وهي سبب دخول الجنة، وهي سبب التنعم بنعيم الله عز وجل، هي سبب النجاة من النار. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وهي سبب دخول الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وهي سبب التنعم بنعيم الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا السبب الذي من أجله شرع الله عز وجل الصيام، وهو تحصيل التقوى. والتقوى هذه مجموعة من الأفعال ومجموعة من الأعمال، إذا حصلها العبد صار تقيا. والصوم إنما يمرن العبد ويقويه ويعينه على هذه الأعمال. وأول ما يتحصل عليه العبد من الصيام على وجه الحقيقة هو الصدق. الصدق مع الله تعالى، والصدق مع النفس، والصدق مع عباد الله عز وجل، الصدق مع الله جل وعلا. فإن الصائم لا بد أن يكون صادقا من الله مع الله. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. فالصوم لله جل وعلا، فعلى العبد أن يخلص العمل وأن يجعله صادقا وخالصا لوجه الله تعالى. وأن العبد إن لم يكن صادقا في صيامه مع الله عز وجل فلا قيمة له ولا معنى له. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ومن صام رمضان إيمانا، أي تصديقا، مصدقا، صادقا، مخلصا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي راجيا الأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام يعلم العبد الصدق مع الله، ويعلمه الصدق مع النفس، حيث أنه يكون صادقا مع نفسه، يحبسها عن المطاعم والمشارب والشهوات. لماذا؟ لأنه يريد لها ما هو خير من ذلك. يكون صادقا مع نفسه، مخلصا ناصحا لنفسه، مخلصا ناصحا لنفسه، فإذا به يوردها الحرمان لأجل أن يصل بها إلى النعيم وإلى الجنان، فيكون صادقا مع نفسه. يكون العبد صادقا مع عباد الله عز وجل، فلا يصلح أن يكون الصائم كاذبا ولا مخادعا ولا ختارا، إنما لا بد أن يكون الصائم صادقا، صادقا مع عباد الله جل وعلا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. إنه الصدق مع عباد الله عز وجل الذي يجب أن يتحلى به المسلم، والذي يخرج به المسلم من مدرسة الصيام. إن الصدق أعظم خلق يتخلق به المسلم، بل إنه خلق المسلمين الذين يتميزون به عن عباد الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل: هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، قد يكون المؤمن جبان يصيبه الجبن، وقد يكون المؤمن بخيل، أي قد يكون فيه بعض البخل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد: الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة، وأن المسلم قد يكون جبانا كما في الحديث الذي رواه مسلم في الشهداء: ورجل لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك من طلح، أي من الخوف، خاف أصابه الخوف والجبن، ومع ذلك قاتل في سبيل الله، فهو في درجة كذا من الجنة. وقد يكون المؤمن دخيلا، قال رب العزة جل وعلا: ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فقالوا: يا رسول الله، هل يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا لا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين، كونوا مع الصادقين. ومدح ربنا جل وعلا نبيه إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فالصيام يعلم العبد الصدق، أن يكون صادقا، صادقا مع الله تعالى، وصادقا مع نفسه، وصادقا مع عباد الله عز وجل. الصيام يعلم العبد الحياء، الحياء من الله عز وجل، والحياء من عباد الله تبارك وتعالى. فإذا بالعبد يستحي من الله جل وعلا أن يطلع منه على هفوة، وأن يطلع منه على جفوة، وأن يطلع منه على معصية، يستحي العبد من الله عز وجل أن يكون الناس في طاعة وهو في معصية، أن يرى الله عز وجل الخلق يسارعون إليه بالخيرات وهو يسارع إلى الله بالذنوب والمعاصي والسيئات. يستحي العبد من الله عز وجل أن ينعم عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وأن يكون العبد عبدا سيئا يصعد إلى الله عز وجل إليه منه، أي من العبد، المعاصي والذنوب والسيئات. أبصرت يوما وأنا صائم، حينما أردت أن أفطر أمسكت رطبة، ثم قلت لنفسي: هل حرماني طوال النهار وجوعي وعطشي، هل يساوي هذه الرطبة، هذه الرطبة المخلوقة الجميلة المنظر الحلوة الطعم التي هي آية من آيات الله عز وجل، هل صيامي هذا كله يساوي هذه النعمة؟ هل صيام الدهر كله حتى ألقى الله جل وعلا يساوي نعمة من نعم الله عز وجل؟ فقلت في نفسي: كلا أبدا، لا والله، إنما هو المنعم المتفضل على عبده بكل النعم، هو الذي يوفق لصالح العمل، وهو الذي يجازي عليه، وهو الذي يعين العبد على ما يحب ويرضى. فله النعمة كلها، وله الشكر كله، وله الثناء الحسن والذكر الجميل جل وعلا. فالعبد يستحي من الله حينما يرى نعم الله عز وجل عليه كثيرة وإليه متتابعة تترى، يستحي من الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، نحن نستحي من الله والحمد لله، فما حق الحياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصوم يعلم العبد الحياء من الله حينما يرى نعم الله عز وجل عليه، قد غمرته من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، قد غمرته من فوقه ومن تحته، ويتمرغ في نعم الله التي لا يعدها عاد ولا يحصيها محصي إلا الله رب العالمين، فيستحي من الله عز وجل، يستحي من عباد الله. فإن من لم يستحي من الخلق لا يستحي من الله، يستحي من عباد الله أن ترى له عورة أو تظهر له سيئة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المجاهرون، هلك المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح، أي العمل السيء، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات وقد ستره الله، فأصبح يهتك ستر الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعبد المؤمن يستحي، يستحي من عباد الله عز وجل، حتى إن تأخر عن فعل طاعة فإن الحياء لازما له. وقد ورد في الأثر أن أنس بن مالك رضي الله عنه خرج من بيته يوما يريد صلاة الجماعة، فلما اقترب من المسجد وجد الناس قد صلوا، فاختبأ في حائط، أي في بستان، فقال له بعض أصحابه: يا صاحب رسول الله، لم تفعل هذا؟ قال: من لم يستحي من الناس لا يستحي من الله. فالقرآن يعلمنا الحياء، أن تستحي أن تظهر لك عورة، أو أن يراك الناس على معصية، أو أن يراك الناس في مكان لا يجب أن تكون فيه، بل يجب أن تكون في غيره. فإن الله عز وجل يحب إذا نظر إلى العبد أن يراه حيث أمره، وأن يفتقده حيث نهاه. وهذا تعريف من تعريفات التقوى. فالصيام يعلم العبد الحياء، الصيام يعلم العبد الصبر، الصبر على أقدار الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله. ومن تصبر يصبره الله، من تصبر يصبره الله. فإذا بالعبد يصبر، يصبر على طاعة الله عز وجل، لما بعد هذا الصبر من جزيل الأجر، لما بعد هذا الصبر من جزيل الأجر. فالدنيا ساعة سرعان ما تنقضي، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهلا صبرتم هذه الساعة؟ يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهلا صبروا هذه الساعة؟ هلا صبروا على طاعة الله؟ هلا صبروا عن معصية الله؟ هلا صبروا على أقدار الله؟ فالصيام يعلم الناس ويعلم الصائمين الصبر، حيث يصبر العبد على طاعة الله عز وجل، يصبر على الصيام، ويصبر على القيام، ويصبر على التلاوة، ويصبر على فعل الخيرات ابتغاء وجه الله عز وجل. وقد وعدهم الله عز وجل على هذا العمل جزيل العطاء: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رب العزة جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. وأمر المؤمنين بالصبر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي تصبروا على طاعة الله، أن يصبر العبد على طاعة الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. يفرح العبد حينما يفطر، يفرح بالصيام، ويفرح بالصيام حينما يلقى ربه جل وعلا، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصام عما يجب أن يصوم عنه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى. الصيام يعلم العبد الصبر عن المعصية. أنت عبد صائم، فلا يمكن ويستحيل أن تستحل ما حرمه الله. إن كنت قد صمت عما أحله الله، فكيف لا تصوم عما حرمه الله تعالى؟ فالذي يصوم عما أحل الله من باب أولى أن يصوم عما حرم الله، أن يصوم عما حرم الله. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس هذا العبد الذي يحبس نفسه عن الطعام والشراب وعن زوجته، ثم يجلس في الطرقات أو يجلس أمام المرئيات من الأجهزة فينظر إلى ما حرم الله، ويخوض في أعراض عباد الله، ويتكلم فيما لا ينبغي من الكلام، ويمد يده إلى ما لا ينبغي أن يمد يده إليه، ويخوض في الباطل والمنكر وهو يظن أنه صائم. ليس هذا بصائم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولكن الصيام يعلم العبد أن يصوم عن معصية الله، أن يصوم عن معصية الله، لأنه منعه وصومه عما أحله الله، فمن باب أولى أن يصوم عما حرمه الله. الصيام يعلم العبد الصوم على أقدار الله. الجوع قدر مؤلم، الجوع قدر مؤلم، والصبر على الحاجات التي تستطيع أن تؤديها ولكن قد منعت منها في نهار رمضان مؤلم، ولكنه يعلمك ويعودك أن تصبر على المكاره. والدنيا لا تخلو من المكاره، بل إن الدنيا مجموعة من المكاره تأتي إحداها تلو الأخرى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مجموعة من الابتلاءات، ينتهي الابتلاء فيأتي الآخر، ويمر الابتلاء فيتبعه الآخر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلا غنى للعبد عن الصبر، لا غنى للعبد عن الصبر على أقدار الله، الأقدار المؤلمة والأقدار الملائمة. فإذا بالصيام يعلم العبد ويعوده على الصبر. أعظم ما يتخلق به العبد، وأعظم ما يحمله العبد ويتزود به للتقوى، وهو الصبر، الصبر على الطاعة. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. فإذا بالعبد يتصبر. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في معركة القادسية التي قضي فيها على ممالك الفرس فلم تقم لهم بعدها قائمة، يقول في جنودي صارخا: اصبروا ساعة توهب النصر، اصبروا ساعة توهب النصر. فصبر المسلمون ووصلوا القتال النهار بالليل حتى نصرهم الله جل وعلا. فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ولم يعد هناك بعد ذلك مجوس، وانتهت دولتهم وإمبراطوريتهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا بالصبر. بالصبر. ماذا تعلمنا من الصيام؟ وماذا أخذنا من الصيام؟ أخذنا من الصيام أن العبد ربما يحرم نفسه في الدنيا لأجل أن يستمتع في الآخرة، وأن الحرمان ساب الاستمتاع الحق، وأن العبد إذا كان مغموسا في الشهوات ومغموسا في الطيبات فربما لا يحس لها بطعم. فنحن لا نحس بطعم النهار وبنوره إلا إذا أتى بعد الليل، ولا نحس بنعمة الصحة والعافية إلا بعد أن يعافينا الله جل وعلا من المرض. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. أنت تمشي وتسير ولا تحس في ذلك بشيء، ولكن الذي يحس أنك ترفل في نعم الله ذلك المقعد العاجز الذي لا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه إلا إذا حمله أقاربه وذويه. أنت تبصر وترى فلا ترى في ذلك من شيء، ولكن الذي يرى ما أنت فيه من نعمة ذلك الذي حجب عنه نور البصر فصار في ظلمة دائمة يتحسس الأشياء في رائعة النهار، وإذا به يتعثر في متسع الطريق ويتوجس ويخاف في نور النهار وليس في ظلمة الليل. هو الذي يحس ويدرك نعمة البصر وأنت لا تحس وتدركها، فلذا شرع الله الصيام حتى تحس بنعمة العطاء، حتى تحس بنعمة العطاء بعد أن حجبه الله عز وجل عنك. وحينئذ حينما تفطر تقول الحمد لله الذي أعانني فصمت والذي رزقني فأفطرت. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، يفرح أن الله عز وجل قد رزقه وأن الله عز وجل قد أعطاه، فيحس العبد بنعمة الله جل وعلا وبمقدار نعم الله عز وجل عليه وأنه يتمرغ فيها بالليل والنهار. ماذا استفدنا من الصيام؟ استفدنا من الصيام أن الدنيا قليلة أيامها، سريع ذهابها. قد كنا منذ أيام نستعد لشهر رمضان، بل كنا قبل أيام نلح في الدعاء أن يبلغنا الله عز وجل شهر الصيام، وها نحن ذا ننظر إليه وقد انصرم، لم يبقى منه إلا صبابة، بضع قطرات. هكذا العمر وهكذا الدنيا، هكذا العمر وهكذا الدنيا، فما عمرك؟ مجموعة من الأيام تنصرم في سهولة ويسر وتنقضي وأنت لا تدري، وها نحن ذا قد بقي من رمضان أيام نتشبث بها ونلح ونطلب من الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرضى عنا وأن يتقبل منا. فما يدريك لعله لم يبقى من عمرك إلا أيام، لعله لم يبقى من عمرك إلا ليالي أو بعض شهور، فما الذي يمنعك أن تلح وأن تقبل على الله جل وعلا أن يغفر لك ما مضى وأن يصلح لك ما بقى، ما بقي من عمرك ومن أجلك، وأن تطلب منه سبحانه أن يرزقك حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا تعلمنا من رمضان معاشر الإخوة؟ تعلمنا من رمضان أن الطعام والشراب محبب للنفس، ولكن الصيام أعظم من الطعام والشراب، أعظم من الطعام والشراب وألذ للأرواح. الأبدان طعامها الطعام والشراب، هذا غذاؤها، والأرواح طعامها الطاعة والقرب من الله عز وجل والأنس به. وإن العبد إذا سمت روحه وعظمت نفسه كانت أعز عنده وأجمل وأعظم من بدنه. وأن العبد إذا سمت روحه وعظمت نفسه كان أملك لنفسه وأملك لبدنه. وهل أنت أخي المسلم إنسان إلا بنفسك التي بين جنبيك؟ أقبل على نفسك فاستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. أقبل على نفسك فاستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. وإن طعام الروح وغذاؤها الأعمال الصالحة والباقيات الصالحة والقرب من الله عز وجل. فإن كان الطعام طيب وجميل فإن الصيام أطيب وأعظم وأجمل. إن كان النوم راحة ودعة وترفا فإن القيام أعظم وأجل، حينما تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى شاكيا باكيا داعيا مبتهلا قارئا راكعا ساجدا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مسلما كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا أو من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهذا معاشر الإخوة ما نتعلمه، أن هناك في الصيام أعمال هي أحب إلى العبد من غيرها مما اعتاد عليه العبد. فإن كنت في رمضان قد استطعت وأطقت أن تمتنع شهرا كاملا عن الطعام والشراب في نهار رمضان، أفلا يحملك ذلك على أن تحافظ جاهلا على أن تصوم السنن الرواتب التي كان يصومها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فلا تحرم نفسك مما يحبه الله ويرضاه. فكان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وكان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ويتبع رمضان بست من شوال إلى غير ذلك. فهلا يحملك ذلك على أن تقبل على هذه الطاعات وعلى ما يحبه رب الأرض والسماوات؟ هلا أخذت من رمضان لغيره، وما أحسست في رمضان من حلاوة القيام والقرب من الله الواحد الديان، أن تعود نفسك أن تقوم ولو بضع دقائق، ولو ساعة من الليل قبل الفجر، تنادي ربك وتشتكي إليه حالك، وتضع بين يديه سبحانه وتعالى أمرك، أن يصلح لك شأنك، وأن يغفر لك ذنبك، وأن يستر لك عيبك، وأن يرحم ضعفك. هلا قمت في الليل، فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وخير الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تعلمنا معاشر الإخوة في رمضان أن المال محبوب، ولكن أعظم منه حبا الإنفاق في سبيل الله عز وجل، إعطاء الفقير والمسكين. إن كان العبد يتلذذ وهو يعد المال بين يديه، فإن أشد لذة وأعظمها أن تخرج المال ثم تعطيه الفقير والمسكين ابتغاء وجه الله تعالى، وتقول في نفسك: مرحبا بمن يحمل لنا الزاد إلى يوم الميعاد. مرحبا من يأخذ منا الزاد ويحمله لنا إلى يوم الميعاد عند الله رب العالمين. تنفق في سبيل الله. إننا قد تعودنا في رمضان أن نطهر قلوبنا من الأحقاد والحسد والبغضاء، وأن نقبل على الله بقلوب سليمة، فإذا بنا نعفو عمن ظلمنا، ونصفح عمن أساء إلينا، وأن نصل من قطعنا، وأن نعطي كل ذي حق حقه، وأن يكون الواحد منا محافظا على أن يتقبل الله عز وجل منه. إن الله عز وجل في ليلة القدر ينظر إلى عباده فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو رجل مشاحن، أي مخاصم شديد المخاصمة شديد المقاطعة لعباد الله، فإذا بالعبد يقبل فيصل ما بينه وبين الناس، وأن يصفح عمن ظلمه، وأن يعطي من عمن حرمه، وأن يتواضع لله رب العالمين رجاء مغفرة الله عز وجل. ما أعظم دروس رمضان، وما أعظم ما يجب أن نتعلمه وأن نحمله بعد ذلك من رمضان. فهل سنكون بعد ذلك نحمل في صدورنا آثار رمضان؟ أم أننا حينما نفطر في يوم العيد يصير بيننا وبين رمضان مخاصمة قد انقضى وقد انصرم؟ أبدا معاشر الإخوة، والله لا يكون العبد صائما حقا ومقبول صيامه عند الله إلا إذا ظهر أثر الصيام عليه بعد رمضان، كما قال أهل العلم: الحج المبرور هو الذي يرجع صاحبه به بغير الوجه الذي ذهب به، فتظهر عليه آثار الحج من الصلاح والتقى وملازمة الأعمال الصالحة حتى يلقى الله تعالى. كذلك الصيام لا بد أن يرى أثره على العبد: سمتا طيبة، محافظة على الصلوات في أوقاتها، قول معروف، أخلاق حسنة، مال يبذل في سبيل الله ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته، أن يقول للناس حسنا، أن يسير على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ألا ينسى نفسه وألا ينسى حظه من الدنيا. أقبل رجل على عمر رضي الله عنه وأرضاه فرآه مضطجعا فقال: لم تنام هكذا؟ فقال: ومتى أنام؟ إنني إن نمت النهار أضعت الرعية، وإن نمت الليل أضعت نفسي. إنني إذا نمت النهار أضعت الرعية، وإن نمت الليل أضعت نفسي. فهلا أقبلنا على الله جل وعلا ورأى الله عز وجل منا صدقا وإخلاصا، عسى الله عز وجل أن يصرف عنا ما نزل بنا وأن يعاملنا برحمته وجوده وإحسانه، وهو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين في السر والعلن والصادقين مع الله جل وعلا ومع أنفسهم وعباد الله. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يدركون ليلة القدر فتغفر لهم وترحمهم وتجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح العمل، فإنك سبحانك تقبل القليل وتجازي عليه بالكثير. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلن فضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا ما سبق، وارحمنا فيما بقي. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت راحة وجنة ونعيما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وأحب أيامنا يوم لقاك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. ومن